بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع لقاءات العقيدة، وكلمنا على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واليوم إن شاء الله بنتكلم على توحيد الألوهية. تمام؟ طيب، بمنتهى البساطة، إحنا لما جينا نتكلم على بداية التوحيد، أقسام التوحيد، قلنا التوحيد ممكن نقسمه لنوعين. نوع هو توحيد الله بأفعاله. يعني ايه بأفعاله ديت؟ يعني بأفعال الله، توحيد الله بأفعال الله. يعني ايه بأفعال الله؟ يعني كل فعل ينسب إلى الله، تمام، على جهة الخلق والرزق والإحياء والإماتة، واللي هي صفات الربوبية، تمام، لا ينسب إلا لله. يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا تنسب الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا لله. ده هو توحيد الإيه؟ الربوبية. تمام، بيسموه توحيد الله بأفعاله، يعني أفعال الله لا تنسب لغير الله. واضح يا شباب؟ يبقى ده كان القسم الأول. أنا عايز تفاعل منكم على طول، يعني اللي عنده، اللي مش سامع يقول مش سامع، واللي أما أقول واضح اللي واضح عنده يقول واضح، اللي مش فاهم يقول مش فاهم. يعني عايز إيه اللقاء يبقى تفاعلي عشان نفضل صحيح مع بعض كده. ماشي يا شباب؟ يبقى إذا بيقول إيه، إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله. يعني إيه توحيد الله بأفعال الله؟ يعني أفعال الله لا تنسب لغير الله. واضح؟ محدش بيرد ليه؟ واضح. لا مش صوت، رد كتابة بس. طيب، يبقى ده توحيد الله بإيه؟ بأفعال الله. طيب، ده توحيد الله بأفعال الله. الجزء الثاني هو توحيد الله بأفعال العباد. يعني إيه توحيد الله بأفعال العباد؟ يعني الأفعال التي تصدر من العباد على سبيل التعبد لا تصدر إلا لله. واضح يا شباب؟ يعني إيه؟ يعني الصلاة، الذكر، الحب، الإخبات، اليقين، الحاجات دي عبادات، عبادات قلبية وعبادات بدنية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى توحيد الله بأفعاله ده توحيد الإيه؟ الربوبية. وتوحيد الله بأفعال العباد ده توحيد الإيه؟ الألوهية. كويس؟ واضح يا شباب؟ طيب، تعالوا بقى نشوف المصنف بيقول إيه، اللي هو اللي إحنا مقتبسين من كلامه، اللي هو الشيخ حافظ. بيقول: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. تمام؟ طيب، كما تلحظ من التعريف لما نقرأ الكلام اللي احنا قرأناه ده، هتلاقي ان توحيد الألوهية ده توحيد عملي بالجوارح، توحيد عملي. احنا قلنا في الأول ان توحيد الربوبية توحيد ايه؟ قلبي. قلبي يعني مفيش فيه عمل. أعرض لكم التوحيد الربوبية، توحيد الربوبية دي رقم واحد بقى. طيب، اجيبها لكم بسرعة كده. توحيد الربوبية اهوت، قلنا فيه ايه؟ قلنا بأن يعتقد العبد ان الله هو الرب المتفرد، وكتبنا بقى كل صفات الربوبية، الخلق والرزق والتدبير الى اخره. تمام؟ وبعدين قلنا كما تلحظ من التعريف ان توحيد الربوبية هو اعتقاد قلبي. يبقى توحيد الربوبية كان ايه؟ بالقلب. توحيد الايه؟ الربوبية كان بالقلب. اما توحيد الألوهية فبالجوارح. واضح؟ خلاص واضح كده؟ طيب، جميل جدا. طيب، ضد التوحيد بقى، ضد التوحيد عموما هو الشرك. مش ضد توحيد الألوهية، ده ضد التوحيد كله هو الشرك. وضد التوحيد بجميع أقسامه الشرك، وهو نوعان أكبر وأصغر. المصنف اللي هو الشيخ حافظ الحكمي، اللي هو صاحب متن سلم الوصول، اللي اتشرح بعد كده في معارج القبول، وده من كتب جميلة جدا في العقيدة، يعني بيقول ايه: والشرك نوعان، فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. جميل؟ يعني اللي عايز يحفظ البيتين دول جميله، يعني سهل، اللي بيحب يعني يحفظ شعر او ابيات بتبقى سهلة على بعض الناس يعني. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. وشرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. تمام، ده بقية القصيدة يعني، لسه هنشرح الكلام ده. طيب، يبقى إذن الشرك الأكبر ببساطة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تمام، طبعا هو التعريف إيه؟ أن تجعل لله ندا بس. قول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خلقك، ده يعني نوع من الإيه؟ من اللوم يعني، إزاي ربنا هو اللي خلقك وتجعل له ندا؟ بيان التعارض يعني، بيان ان ده شيء لا تقبله، لا يقبله العقل ولا الفطره، ان ربنا هو اللي خلقك ثم تسوي به حجرا لا يضر ولا ينفع، او شجرا او بشرا. واضح يا شباب؟ فتعالوا نفهم بقى حته الشرك دي عشان جميله قوي وسهله، ولو فهمتوها هتريحكم كتير جدا في مسائل العقيده. اللي هي ايه؟ التعريف بسيط جدا جدا جدا، هو قول النبي عليه الصلاه والسلام ان تجعل لله ندا. خلاص، طب ايه معنى الند؟ الند هو المثيل، الند هو المثيل، الندية هي المساواة سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. جميل، طيب إزاي يجعل إنسان لله ندا في الربوبية؟ إحنا دي قلناها طبعا في الإيه؟ في الربوبية، وهنعيدها بسرعة تاني يعني، هنقول ملخصها تاني دلوقتي، اللي هي كيف يجعل العبد لله ندا في الإيه؟ في الربوبية. هي بمنتهى البساطة أن ينسب صفات الله اللي هي المفروض لا تنسب إلا لله، صفات الربوبية، أن ينسبها لغير الله بس. شفتوا سهلة إزاي؟ إحنا مش قلنا إن الربوبية أصلا أن توحد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله يعني أفعال الله لا تنسب إلا لله. طيب ضده بقى إنك أفعال الله تنسبها لغير الله بس، ده الشرك في الربوبية. واضح يا شباب؟ طب نقول أمثلة مع بعض. إحنا قلنا أصلا توحيد الربوبية هو إيه؟ بأن يعتقد العبد أن الله هو المتفرد واحد، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. تمام، طيب إيه بقى الشرك اللي زي كده؟ إنه أختنا إسراء بتقول مثلا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. طيب هو طبعا مسألة الاستسقاء بالأنواء هنجيلها في التفاصيل إن شاء الله يعني، بس ديت هي دي طبعا شرك، بس هي ليست شرك أكبر في بعض الاحيان، وقد تكون شرك اكبر في بعض الاحيان، هنيجي تفصيلها. فدي صوره يعني ايه، محتاجه تفصيل شويه، لان النوء ده اربع اقسام هنجيلهم ان شاء الله في التفصيل في الشرح. قسم بيكون شرك اكبر، وقسم بيكون شرك اصغر، وقسم بيكون ذريعه للشرك، وقسم بيكون يخرج من هذا كله. تمام، فده هنجيلهم ان شاء الله في الشرح، فما تستعجلوش عليه. خلينا ناخد صوره واضحه شويه ما فيش فيها نزاع يعني. هنقول بان يعتقد العبد ان الله هو الخالق، هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، بمنتهى البساطه ان يعتقد ان غير الله هو الخالق. واضحه؟ او هو الرازق، او هو مدبر الامر. بالظبط زي ما اختنا ايه بتقول، ان يعتقد ان احدهم ينفع ويضر من دون الله يعني، استقلالا عن الله. تمام، او بلاش نقول ينفع ويضر، لان ممكن انسان ينفع ويضر، بس عايزين نقول بيده ملك الضر والنفع يعني. هو ربنا سبحانه وتعالى لما بنقول عن الله، عن الله انه هو الضر النافع، وإن كان ده ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى يعني، فمعنى الضر النافع الذي بيده الإيه؟ النفع والضر. تمام، أما بنقول مثلا هذا حجر لا يضر ولا ينفع، يعني لا يضر ولا ينفع بذاته، لكن هو يضر وينفع كإيه؟ كسبب يعني، هو سبب للضر والنفع، ربنا جعله سبب يعني. السكين ربنا جعله سبب للإيه؟ للقطع وللجرح. طب ما كده السكينة بتجرحك وبتضرك صح، بس هي لا تضر وتنفع بذاتها، ده هي سبب ربنا اللي جعل لها صفة السببية. تمام، لكن بنتكلم على ملك الضر والنفع، ملك، هي دي بقى، من الذي يملك الضر والنفع؟ الله سبحانه وتعالى يعني، هو الذي يأمر وينهى ويقدر الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. تمام، طيب من يعتقد في الأولياء إجابة الدعاء؟ جميل، هي تعالوا نحلل الصورة دي اللي أختنا إيه جامتها دي، لأنها جميلة شوية. كويس، تعالوا نشوف حتة الأولياء دي، لا سيما طبعا أحيانا لو أنتم متابعين الجدل اللي بعض الناس بتثيره على موضوع الأولياء ده، معرفش أنتم متابعين ولا لأ. تعالوا نشوف موضوع الأولياء ده، الإنسان اللي بيروح لقبر أو لولي ويدعوه من دون الله، يعني يقول له يا ولي اشفني، مش يسأل الله ليه الشفاء، لا ده اشفني، بيقول له هو نفسه يشفيه. تعرفين حتى في كوميكس كده انتشر على الفيسبوك الأيام الأخيرة، واحد قاعد قدام قبر كده وبيقول للقبر ايه يا ولي الله اشفني، فعاملين كوميك كده ان الولي طلع له من القبر بيقول له يا عم لو كنت، الولي اصلا مرض ومات، لو كان يقدر يشفي نفسه كان شفاك. كويس، فتعالوا بقى نشوف الصورة، نتصورها كده، واحد رايح لقبر ولي بيقول للقبر، للولي اللي في القبر اشفني. جميل، ايه هي مظاهر الشرك في هذه الصورة؟ حد يقدر يطلعها لي كده واحدة واحدة؟ تمام، الاقتناء الصلاه بتقول الاعتقاد ان الميت بيده الشفاء، ده واحد، دي اصلا شرك في ايه يعني؟ اختنا فاطمه بتقول دعاء غير الله، اختنا فاطمه بتقول دعاء غير الله، تمام جميل، ده شرك في ايه برضو؟ يعني كل واحد يقول لنا ده صوره ايه من صور الشرك، يعني ده شرك في الالوهيه ولا في الربوبيه ولا في الاسماء والصفات؟ اختنا هاجر بتقول شرك في الربوبيه، ايه هو الشرك في الربوبيه يعني؟ قول لنا صوره وايه هي؟ اعتقاد ان الاولياء لهم كرامات، طب ما احنا بنقول الاولياء لهم كرامات مش معترضين على ده عادي، بس مش من كراماته ان هو يسمع في القبر ويجيب الدعاء، ده مش من كرامات الولي، لكن الاولياء لهم كرامات، مش مختلفين على كده. اعتقاد ان الميت بيده الشفاء شرك في الربوبية، جميل حلو قوي كده. اعتقاد ان الشفاء من غير الله شرك في الربوبية، جميل حلو قوي، يبقى ده ايه؟ شرك في الربوبية. ايه كمان؟ في حد من اخواتنا قال ايه؟ قال ان دعاء غير الله، صح؟ دعاء غير الله شرك في ايه؟ في الالوهيه، جميل، اختنا فاطمه بتقول دعاء غير الله شرك في الالوهيه، ممتاز جدا حلو. ايه كمان؟ جميل، كريم بيقول شرك في الصفات والأسماء باعتقاد أن من دون الله يرزق ويشفي. هو بص يا كريم، أنت إجابتك صح بس يعني إيه، عايزة تفصيل أحسن، اللي هي شرك في الصفات مش إنه يرزق ويشفي، يرزق ويشفي دي من أفعال الربوبية، تمام، لكن الشرك في الصفات هنا هو نسبة السمع المحيط للميت، نسبة إيه؟ السمع المحيط. يعني إيه السمع المحيط؟ يعني لو انت قاعد في بيتكو وبتقول لاخوك يا محمد هات لي الكوبايه، ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي، ليه؟ لان محمد ده جنبك وبيسمعك، مفيش فيه مشكله خالص. لكن انت لو في بلد تانية وايدك اتعورت فقلت يا محمد خيط لي جرحي او اشفي لي جرحي او ساعدني، مش طبيعي ليه؟ لان ده اللي يسمعك في على البعد والقرب هو الله، ده بيسموه السمع المحيط، تمام، السمع الايه؟ المحيط، وده من صفات الله سبحانه وتعالى، ده من صفات الله، فانه لينسب للولي سمع محيط كسمع الله ده شرك، تمام. طيب النقطة دي هنلاقي فيها اختلاف، انا معلش لو بستطرد معاكم في الامثلة بس انا بحب الامثلة تبقى فاستطراد عشان توضح ونفهم كويس جدا. النقطة دي هيختلفوا معانا فيها الصوفية أو الإيه؟ الكبريون يعني، سواء من الصوفية أو من غيرها. هيقولوا إيه؟ هيقولوا طب النبي عليه الصلاة والسلام كلم الموتى في القبر، صح؟ فين؟ في غزوة بدر. بعد ما ألقي الكفار قريش وصناديد الكفر في الإيه؟ في القليب، قليب بدر. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أهل القليب، فالصحابة يعني قالوا له كيف يا رسول الله تكلم هذه الجثث، يعني هذه الأبدان التي أرمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لي منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تمام، مش فاكر نص الحديث يعني، بس هو قال لهم فيما معناه إن هم سامعينكم زي ما أنتم سامعيني، تمام. طيب فهيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كلم اهل القليب، وده من اكبر الادله اللي هم بيستدلوا بيها مناداه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل القليب، قليب بدر. طب بمنتهى البساطه احنا عايزين نفرق بين الاصل والاستثناء. ما هو الاصل وما هو الاستثناء؟ الاصل قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام نفسه: وما انت بمسمع من في القبور، صح كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال له انت لا تسمع من في القبور. حلو. طيب في استثناءات؟ في استثناءات، مش مختلفين. في استثناءات للنبي عليه السلام فقط، وفي استثناءات للميت بصفة عامة. فالميت يسمع قرع نعال أصحابه، يعني بعد ما يروحوا يدفنوه ويصلوا عليه بيسمع قرع النعال وهم ماشيين، وده نوع من أنواع العذاب أصلا في القبر. يعني تخيل أنت كده وأنا، يعني كلنا لما نموت إن شاء الله على خير وربنا يرزقنا حسن الخاتمة، أهلك يشيلوك ويصلوا عليك وكل ده أنت سامعهم، ويروحوا بيك على القبر ويحطوك في القبر ويقفلوا عليك، وبقيت لوحدك في القبر والقبر ضلمة ما فيش إلا أنت، وهم بره واقفين بيدعوا لك لسه، فأنت لسه مستأنس بيهم، وفجأة يمشوا وتسمع قرع نعالهم وهم ماشيين، خلاص سايبينك، الصوت عمال يخفت يخفت يخفت، وفجأة بقيت لوحدك في صمت دام وظلام دامس، ثم يبدأ الحساب. تخيل بقى الايه المشهد ده. فده اصلا نوع من العذاب، نوع من يعني من اهوال القبر، ومن من يعني عايز اقول ايه، من حقارة الدنيا. انت تشوف بقى الدنيا كلها كده سايباك وماشية، بس بعد ايه؟ بعد ما خلاص ما عادش فيه عمل، انتهى العمل. اللهم امين لنا ولكم اجمعين. فسماع الميت لقرع نعال اصحابه ورد الحديث في اثباته. حلو. طيب ايه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نادى قليب بدر. طب ده برضه استثناء، لان لو كان الاصل الميت بيسمع ما انكر الصحابه على النبي عليه الصلاه والسلام، قال له انت بتكلم مين؟ تكلم جثث قد ارمت. لو كانوا هم مستقر عندهم ان الميت يسمع ما كانوش استغربوا، صح كده؟ يبقى استغربوا ليه؟ لان المستقر عندهم ان الميت لا يسمع. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا، الناس ده هي اللي في القليب ده هي، ما قالش مثلا ايه بل كل الاموات يسمعون، او قال لهم لا الاموات كلهم يسمعون النداء، لا اتكلم عن الناس اللي في القليب بس، وقال ان هم يسمعون النبي عليه الصلاه والسلام. حلو. طيب يبقى اذا بنخلص من الادله دي بالجمع بينها ان الاصل في الميت انه لا يسمع، كل الاموات لا يسمعون الا ما ورد الشرع بإثباته من السماع. إيه هو ما ورد الشرع بإثباته من السماع؟ زي ما قلنا قرع النعال، زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأهل القليب يوم بدر، فدي إيه؟ يسمعها الميت. حلو؟ طيب لما يجي بقى الناس اللي هي القبوريون ويقول لا ده إيه؟ ده بيسمع وأنا قاعد بره بيسمعني، ما أقول له شفيني أو كده. طيب هنا الخلاف هيبقى سائغ ولا غير سائغ؟ أو بمعنى آخر، الخلاف هنا محتمل ولا غير محتمل؟ يعني الدليل يحتمل ان الميت بيسمع فعلا ولا لا يحتمل؟ لا، اختنا هاجر بتقول وما انت مسمع من في قبور دليل على موت قلوب الكفار. احنا بنقول ان الاصل الحديث ده، الايه دي بتشبه الكفار الذين لا يسمعون بالميت الذي لا يسمع. تمام، بالميت الذي لا يسمع، فبتقول الكفار كأنهم أموات. تمام، صح كده. فإذا لو كان الأموات بيسمعوا يبقى التشبيه ملوش معنى، صح كده؟ يعني في أصل وفي قياس عليه. الأصل الميت لا يسمع والكافر كأنه ميت فهو لا يسمع، وضحت؟ فإذا الآية بتثبت إن الميت لا يسمع. طيب زي ما أنتوا قلتم محتمل، الدليل يحتمل الميت يسمع فعلا، بس لا، بنقول الكلام ده مش صحيح. الصحيح والراجح إن الميت لا يسمع. حلو. بس إحنا عايزين نقول إن الكلمة دي، حتة إن هو ينسب سمع للميت بناء على هذه الأدلة، مش هيبقى كفر. ليه مش هيبقى كفر؟ لان في ادله بتقول الميت بيسمع عن بعض الاشياء، فهو قال طالما يسمع بعض الاشياء يبقى ممكن يسمع غيرها، صح كده؟ هو فهمها كده. فده اذا مانع من موانع ايه؟ نقول ده شرك، ده مش شرك. امتى يبقى شرك؟ لما يبقى قاعد في بيتهم وبيقول يا مدد يا بدوي، او مدد يا سيدي فلان، او مدد يا علان، تمام؟ هيبقى بعيد يعني، مش قاعد قدام القبر، قاعد في مسافه بعيده، ساعتها يبقى شرك. ليه يبقى شرك؟ لانه ساعتها يبقى نسب له سمع محيط كسمع الله، اللي هو على القرب والبعد. لكن لو هو قاعد على القبر نفسه وبيقول له اشفني، تمام، هنا يبقى الشرك فين؟ في الربوبيه وفي الالوهيه. شرك في الربوبيه لانه نسب له صفه من صفات الله وهي ملك الضر والنفع والقدره على الشفاء. رقم اثنين انه نسب له ايه؟ انه صرف له عباده وهي الدعاء، تمام. اختنا امه الله برضو بتقول دعاء زياره المقابر، السلام عليكم اهل الديار. طيب ده ما فيش فيه سماع الاموات، انت بتكلم الاموات بتسلم عليهم، بس هل هم يسمعوك ويردوا عليك السلام؟ وان ثبت برضو في ذلك ان هم يردوا عليك السلام، فبرضو هيبقى من الاستثناءات التي جاءت بها الادله. يعني احنا عايزين نقول ان كل الادله اللي جت هي استثناءات من الاصل. الاصل الميت لا يسمع الا ما ورد الشرع باثباته، هات لنا دليل انه بيسمع كذا، خلاص على العين والراس، يبقى ده ايه؟ ثابت. وضحت؟ اختاره يبقى إذن موضوع السماع. يبقى إذن نرجع تاني بس لموضوعنا، بلاش نخش في استدراكات كتير بقى ونخش في زيارة القبور والكلام ده. احنا بس نقول ايه، احنا بنضرب أمثلة على الشرك، تمام؟ معلش لأن لو استطردنا مش هنخلص. بنضرب أمثلة على الشرك. فقلنا الشرك في دعاء الميت ثلاث صور، في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الصورة الأولى في توحيد الربوبية أنه بيعتقد أنه يملك الضر والنفع أو القدرة على الشفاء أو إجابة الدعاء. رقم اثنين أنه ينسب له سمع محيط كسمع الله، يسمع على القرب والبعد. رقم ثلاثة أنه يصرف له عبادة وهي الدعاء. خلاص كده وضحت؟ يبقى دول ثلاث صور شرك في دعاء الميت. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. زي ما احنا قلنا في الربوبية كده، في بعض الناس مثلا، وده موجود عندنا في مصر كتير بالذات في الاماكن الريفيه وفي الصعيد وفي الاماكن اللي هي التعليم والثقافه فيها قليله شويه يعني. طبعا مش الصعيد كله كده، الصعيد ناس كويسه يعني، بس بقول في بعض الاماكن في الصعيد وبعض الاماكن في القرى بيبقى فيها جهل شويه ببعض هذه الاشياء. فبتلاقي، وده موجود واللي منكم الاماكن دي اكيد شافها، ان هم يروحوا يذبحوا ل قبر ولي من اعتقادهم، او احيانا كمان بيذبحوا للكنيسة. حد سمع منكم على الموضوع ده قبل كده؟ ده موجود بالذات في القرى اللي فيها مسلمين ونصارى وكده كتير يعني، فبقى فيها كنائس، فيقول لك احنا نذبح للكنيسة عشان البنت مثلا تخلف او تحمل او تتجوز او معظمها مشاكل متعلقة بالحاجات اللي زي كده يعني، تمام؟ واضح شباب؟ طيب ايه صور الشرك؟ بالظبط. والاولياء برضو المسلمين بيذبحوا لهم، بس ده موجود. اي طيب، الذبح لغير الله ده ايه؟ شرك في ايه؟ الوهية. جميل. ايه كمان؟ اعتقاد ان غير الله، سواء الولي او المقبور او في الكنيسه او يملك الضر والنفع، صح؟ ده برضو شرك في ايه؟ في الربوبيه، صح؟ طيب هنلاقي بقى يعني الخلاصه اللي عايزين نطلع منها، ان هتلاقي انواع الشرك كلها متلازمه، انواع الشرك متلازمه. بمعنى اخر ان هو لو لم يكن مشرك في الربوبيه ويعتقد ان غير الله له القدره على الضر والنفع، ما صرف له العباده، ما ذبح له، ما دعاه، تمام؟ واضح يا شباب؟ وطبعا الاسماء والصفات دي هتلاقيها معانا في كل حاجه. ليه؟ لان هي من اسماء الله الرب. فاذا كان شرك في الربوبيه هو شرك في اسم الله الرب، ومن أسماء الله الله أو الإله، أو من صفة الله أنه المألوه المعبود، فأي شرك في الإيه؟ في الألوهية هتلاقيه دخل فيها برضه. طيب اختنا هاجر بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول هل تحريف الاسماء والصفات او تمثيلها او تكييفها او تعطيلها شرك اكبر؟ في صور منها تكون شرك اكبر وفي صور مش هتكون شرك اكبر. يعني ايه؟ يعني التمثيل هو ايه؟ هو الندية، صح؟ مش احنا قلنا اصلا الندية هي المساواة والمضاهاة، فان يجعل لله مماثلا ده شرك في اكبر، صح كده؟ ده شرك اكبر في ايه؟ في الاسماء والصفات، واضح؟ ففي صور هتكون شرك اكبر وصور لن تكون شرك اكبر. فاطمه بتقول الشرك الاصغر يقود للشرك الاكبر بلا شك، هو اصلا العلماء بيعرفوه انه كل ذريعه تؤدي الى الشرك الاكبر. هو احنا لسه هنيجي للشرك الاصغر، لذلك حتى لو بصيتوا على الشريحه المفتوحه قدامكم دلوقتي هتلاقوا الشرك الاصغر، وهو كل ذريعه او سبب يؤدي الى الاكبر. ده التعريف الاول. والتعريف الثاني، وهو ايضا كل ما اطلق عليه الشرع شركا ولم يكن مخرجا من المله، او كل ما اطلق عليه في الشرع شرك ولم يكن مخرجا من المله، تمام؟ طيب يبقى احنا اذا اللي عايزين نوصله هنا ايه؟ ان كل انواع الشرك متلازمه، فلا يشرك في الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، هيشرك في واحده هتلاقيها تجيب الثلاثه التانيين معاهم، الاثنين التانيين معاهم، تمام؟ واضح يا شباب؟ يبقى تاني نقول ما هو الشرك الاكبر؟ ان تجعل الله ندا وهو خلقك، تمام؟ طيب ايه صوره في الربوبيه؟ قلنا ايه؟ ان تعتقد صفات الربوبيه او تنسبها لغير الله، زي الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته والملك التام والملك التام، وقلنا الكلام ده بالتفصيل واحنا بنشرح الربوبيه. طيب في الاسماء والصفات، ان تجعل ان تنسب صفات الله او اسمائه لغير الله على سبيل المساواه والمضاهاه، تمام؟ طيب ايه كمان في الالوهيه؟ هو صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم ان الباب ده من ابواب التوحيد الدقيقه. يعني ايه الدقيقه؟ اللي قصدي ممكن بعض الناس تقع فيها وهي لا تعلم. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشركك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك في الاصل يعني، لكن هو يعلمنا ذلك، يعلمنا ان نقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. طيب عايز اقول ايه؟ يعني ايه الامثله على الكلام ده؟ زي مثلا احنا بنقول ان هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده ظاهره وباطنه. طيب ايه العبادات الباطنه؟ زي الحب، زي الخوف، زي الرجاء. تخيل انك ممكن، بلاش انت يعني، اي حد يعني، تخيل ان في حد من البشر ممكن يقع في الشرك وهو لا يعلم. ازاي؟ تخيل واحد داخل مثلا امتحان، او بلاش داخل امتحان، داخل محكمة، داخل شرطة، داخل في حاجة يعني بالنسبة له خطيرة وكبيرة يعني، فيخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الله، ده شرك. أو يرجو المخلوق أكثر من رجائه من الله، ده شرك، صح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء الخوف. عارفين إن في دعاء للخوف؟ حد عارف إيه دعاء الخوف؟ محدش يروح يدور على جوجل. حد عارف ايه هو دعاء الخوف؟ تردوا عليا يا شباب، عارفينه ولا مش عارفينه؟ ايوه، الله ربي لا اشرك به شيئا، تمام؟ فليه النبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما نخاف نقول الله الله الله ربي لا اشرك به شيئا؟ يعني فروا انك تقول الله 3 مرات، الله الله الله الله ربي لا اشرك به شيئا، تمام؟ ايه اللي خدتوا بالكم من الربط؟ الله ربي لا اشرك به شيئا، لان انت ممكن لما تخاف تقع في الشرك والعياذ بالله. يعني تخيل مثلا انت قاعد كده في بيتكم ولقيت الباب بيخبط وبيرزع ولقيتهم جايين ياخدوك بالليل من البيت، او انت ماشي في الشارع ولقيت ايه ناس عصابه هجموا عليك وخطفوك وغموك وغطوا راسك وهربوا بيك، يا ترى دول تجار اعضاء؟ يا ترى دول عايزين فلوسي؟ يا ترى هيعملوا فيا ايه؟ صح كده؟ مش ممكن حاجات من دي كتير تحصل؟ تخيل بقى مدى الخوف اللي ممكن يسيطر عليك ساعتها، هيبقى عامل ازاي؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا في مثل هذه المواقف لو خفت تقول الله الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وفي لطيفه جميله في الاثر في الموضوع ده، ان حد من علماء المسلمين يعني اسر في معركه من المعارك مع الكفار، وكان يعني رئيس الكفار ده متدين بالديانه النصرانيه يعني، وكان ملتزم دينيا يعني. فوجد العالم ده بيتمتم بكلمات، فقال له ما تقول؟ أقلت الله الله الله ربي لا أشرك به شيء؟ قال نعم، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وأنا أجوز ذلك عندنا. وأم طلعه من الأسر وقال له إيه عشان أنت قلت هذه الكلمات، حط لك صراحة يعني. فالشاهد من هذا الأمر هو ربنا اللي قاده بهذه الدعوات، وجعل سبب تفريج القرب باستجابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا شباب؟ أنتوا معايا ولا نمتوا؟ الدعاء عند الخوف. سلام، افتح لكم السلايدز اللي بعد كده. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف بقى صور من صور الايه الشرك. هنبقى معانا تلت ساعة هنكمل فيها ايه توحيد الألوهية ان شاء الله. حكم السحر. طيب الساحر ده اللي هو مين؟ ايه تعريف الساحر في الشرع اصلا؟ حد يعرف يعني مين اللي احنا نقول عليه ساحر قبل ما نتكلم على الحكم؟ يعني مين اللي مقصود بالشرع لما بنقول ده الساحر حكمه كذا؟ من هو الساحر؟ طيب حد بيقول يستعين بالجن في تحقيق امور دنيوية، حد بيقول المتعامل مع الشيطان، حد بيقول يدعي علم الغيب، حد بيقول يمتلك قدرات لا يمتلكها الناس العاديين. تمام، حلو كلامكم. يعني ايه انتوا خلطتوا بين حاجتين، بين الساحر والكاهن، والكاهن بين الساحر والكاهن. تمام، يعني اللي انت بتقوله ده في جزء منه تعريف الساحر وجزء تعريف الكاهن، وممكن يبقى كاهن وساحر في وقت واحد، صح؟ طيب الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. أما الساحر هو الذي يدعي فعل الخوارق، اللي هو قدرات إيه لا يمتلكها الناس العاديين وفعل الخوارق. عرفتوا الفرق بين الساحر والكاهن؟ الاتنين ممكن يسخروا الجن. الاثنين ممكن ايه يسخروا الجن، سواء الساحر او الكاهن. يبقى الساحر هو الذي يدعي فعل الخوارق، اي شيء خارق للعاده بقى، سواء زي ما انتوا قلتوا في بعض ايه الامراض الابدان، ويقتل ويفرق بمرأة وزوجه والكلام ده كله خوارق، الناس العاديين ما يعرفوش يعملوها. حلو، يبقى الساحر هو من يدعي فعل الخوارق، اما الكاهن هو من يدعي علم الغيب. ممكن يبقى ساحر وكاهن في وقت واحد، ممكن مفيش مانع، بس هناخد كل واحده على حده، لانه ممكن يكفر من واحده وما يكفرش من الثانيه، او يكفر من الاثنين، او واحده تبقى اكبر واحده اصغر وما الى ذلك. طيب الساحر عند جمهور، عند جمهور الفقهاء على كفره بلا تفصيل، يعني عندهم ان كل ساحر كافر بلا تفصيل، تمام، طالما هو بيدعي فعل الخوارق على طول كافر وانتهى الموضوع على كده. وحد الساحر ضربة بالسيف كما ورد عن ايه عن ام سلمة وكثير من السلف يعني، وده كان المعمول به في زمن السلف، يعني لما كانوا بيلاقوا ساحر يقتلوه على طول، تمام، ضربه بالسيف او ضربة بالسيف مش هتفرق، يعني الفكرة انه هيتضرب بالسيف في الاخر، تمام، بس هو الرواية ضربة بالسيف، يعني هيتضرب ضربة واحدة تقطع راسه. طيب لكن التفصيل هو الصحيح، ايه التفصيل بقى؟ لو مذهب الشافعي، الشافعي بيقول نسأل الساحر فنقول له صف لنا سحرك. طبعا مين اللي بيسأله دلوقتي؟ احنا بنتكلم على دولة إسلام، يعني الشافعي كان في القرون الثلاثة المفضلة الأول يعني، فكان في دولة بتحكم بالشرع، فالدولة هي اللي بتعمل كده، يعني مش واحد كده بيمسك الساحر يقول له تعالى صف لنا ساحرك، لا ده بتقبض عليه وبتاخد، وبيجي بقى إيه عالم من العلماء يقعد معاه، العالم ده يقول له صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا فهو كافر كفر أكبر، وإن وصف ما دون ذلك اللي هو الخداع وتخيل البصري والكلام ده فيبقى إيه كبيرة من الكبائر. خدوا بالكم عشان الموضوع ده خطير جدا، يعني الخداع البصري اللي بيستخدم في السحر اللي هو فقرة الساحر اللي بتيجي في السيرك والكلام ده حرام، حرام بل وكبيرة من الكبائر، مجرد استخدام التخييل في ادعاء أفعال خارقة. واضح؟ إنه يحول ورق الحمامة، إنه مش عارف يعمل يقطع واحد ويرجعه، الكلام ده كله أفعال خارقة، لو هو بيعملها فعلا حقيقة فده كافر كفر أكبر بالاستعانة بالجن يعني، ولو بيعملها تخييل اللي هي الأدوات اللي بيعملها السحرة الأيام دي، اللي هي الدرجين اللي بقى واحد في حمامة واحد في منديل ومش عارف إيه، وواحد يستخبى فوق ورجليه تحت والكلام اللي أنتوا عارفينه ده، فده حرام ولكن ليس كفر أكبر. واضح يا شباب؟ عشان إيه الناس تقول لك أنا بحب أتفرج على فقرة الساحر وأنا عارف إنه تخييل وهم عارفين إنه تخييل، ماشي هو إحنا عارفين وأنتوا عارفين، بس ده حرام برضه، مش معناه ان انت عارف وهو عارف انها مش حرام، لا هي حرام. واضح يا شباب؟ طيب ايه هو بقى السحر الكفر الاكبر؟ اللي هو السحر الذي ورد في الايه المتعلم من هاروت وماروت، لان ربنا قال ايه وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فاذا هاروت وماروت لما بيعلموا حد الايه السحر بيقولوا له خد بالك ان اللي هتتعلمه ده فتنه فلا تكفر، بيحذروه ان ده كفر قبل ما يتعلموه، مع ذلك يصر ويتعلم يبقى كافر. كويس. او الذي يصرف به العباده للجن او يفعل كفرا، زي ايه؟ زي مثلا السحره اللي تقول لك انه بيكتب مثلا القران بالنجاسات، او يصلي بغير وضوء لاتجاه مش عارف ايه، او يذبح لغير الله. انتوا عارفين ان بتسمعوا دايما الساحر يقول لك ايه، يقول لك انا عايز مش عارف ديك بعرف لونه ايه مش عارف ايه عشان يذبحه وياخد دمه ويعمل بيه، ما هو ده ذبح لغير الله. ما فيش حاجة اسمه يتعلم ان هذا الشر شرا لكي لا يفعله، يتعلم ان هذا شرا، يتعلم ان السحر حرام، هو كده يتعلم ان هذا الشر شرا، اما يروح يتعلم السحر نفسه عشان لا يفعله، ده مين اللي قال كده؟ ده الاسلام بيقول هاروت وماروت علموا الناس علاج السحر، فين الكلام ده؟ انت بتقول في التفسير، لكن هو ظاهر الآية وجمهور الفقهاء على تفسيرها ان هاروت وماروت هم علموا الناس السحر، مش فك السحر. تمام، هو قول، ما عندناش مشكلة انه قول من الاقوال الموجودة يعني، بس هو ظاهر الآية واللي عليه العلماء، علماء كثيرة يعني، مش كل العلماء، ان هم علموا الناس السحر. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. تمام، هاجر بتقول نعم مش لاجل ان يفعلوه. طيب ما هو مش يروح يتعلم السحر عشان لا يفعله، لا هو يتعلم ان السحر حرام بس، يعني يتقال له السحر حرام، مش يروح يتعلم السحر وبعدين لا يفعله. تمام، طيب فالسحر المتعلم من هاروت وماروت كفر. بص يا اسلام، هو المساله دي فيها خلاف، احنا بناخد بالراي ان هما بيعلموا ناس السحر، فبقيت الكلام متسق مع هذا القول. القول اللي انت بتاخد بيه ده ما عندناش مشكله فيه، ان هو وارد وكل حاجه، بس مش ده اللي احنا بنتكلم على اساسه. في النهايه في سحر كفر وخلاص، سواء هو المتعلم من هاروت وماروت بالمعنى التفسير اللي احنا بناخد بيه، او باسحار اخرى زي اللي فيها صرف عباده لغير الله او تسخير الجن، هو في سحر كفر. ايه هو السحر الكفر؟ اللي بيقول ان هاروت وماروت علموا الناس السحر كويس، فبيقول ان السحر المتعلم من هاروت وماروت كفر، ده من انواع السحر الكفر. خلاص، فما عدا ذلك هاروت وماروت في حاجات تانية كفر معروفة، اللي هي يصرف به عبادة للجن، يفعل كفر وما غير ذلك. طيب اختنا اسراء بتقول كيف يعالج السحر، او كيف علاج السحر وهو يفرق بين المرء وزوجه، اللي هو ايه وما يتعلمون به ما يفرقون بين المرء وزوجه يعني. ماشي، ما هو انا عشان كده بقول ظاهر الآية، ظاهر الآية ان الذي يتعلم من هاروت وماروت هو نوع من السحر، تمام، وهو سحر كفر، ده ظاهر الآية وده القول الراجح في الموضوع يعني. تمام، ليه؟ لأسباب كثيرة، سياق الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فسياق الآية إن في سحر كفر يتعلم من هاروت وماروت. تمام، طيب مين هم هاروت وماروت؟ تمام، فقيل ان هما ملكان عوقب، او ملكان انزلهما الله فتنه للبشر ليعلموهم السحر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق ابليس. ما هو ربنا خلق ابليس ليه؟ ما هو فتنه للبشر برضه، امتحان، هل هتتبع ابليس؟ ما كان ربنا ممكن ما يخلقش الشيطان من البدايه ونبقى ما فيش وسوسه، ولا يخلق الشر اصلا، ما يبقاش في شر ونبقى ملائكه زي الملائكه اللي فوق. ليه ربنا خلقنا بشر وجعل لنا اختيار وجعل هناك فتن؟ ما هو ده امتحان، ده الامتحان. وطبعا مسألة الاختيار والكلام ده هناخدها بالتفصيل في ايه، في باب القضاء والقدر يعني، وخلق الشر والكلام ده كله في باب القضاء والقدر. تمام، طيب يعني بس مش عايزين نستطرد في تفاصيل. هو السحر المتعلم من هاروت وماروت على القول بانهم علموا الناس السحر، ده هو سحر كفر. تمام، غيره بقى، ودوت هو الاكثر انتشارا، وده اللي هتشوفه في حياتك على طول مع السحره، اما تسمع عنهم يعني وتسمع الناس اللي بتروحوا لهم يقولوا لازم تجيب قطر ونجيب دم ونذبح ونعمل والكلام ده كله، ونصلي ونكتب قرآن و و و ويستحمى مش عارف ايه ويعمل ايه. مش سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا اول مره تسمعوه؟ كلكم سمعتوه صح؟ هو ده الكفر، كل ده السحر اللي قلناه ده، الحاجات دي كلها انواع من السحر الكفري. جميل، طيب السحر الكفري ده حكمه ايه؟ حكمه ان صاحبه اللي بيعمله ده كافر، وحده ايه؟ حده ضربة بالسيف. حلو، طيب ده السحر الكفر. الشافعي بيقول ايه؟ بيقول ان اللي بيعمل الكلام دوت كافر، كفر اكبر، مخرج عن الملة يعني، مرتد، وحده ضربة بالسيف. مش حده، هو كافر فهيضرب بالسيف، مش كحد يعني ان هو مازال مسلم، لا، لانه مرتد. هنيجي لسه للي بيروح للساحر، خليكي معايا اختنا سوزان، بس فكريني اما نخلص الساحر، لو ما قلتش اللي بيروح اسأليني عليه. طيب الذي يصف في سحره ما ليس بكفر، اللي هو زي ما قلنا اللي بيستخدم الخداع البصري، ده حرام وليس بكفر. تمام، طيب فإن استحله كفر، دي نقطة بقى خدوا بالكم مهمة جدا بقى، ده قول الشافعي، يقول لك والله الساحر اللي بيعمل كفر ده كافر خلاص. طب الساحر اللي ما بيعملش كفر ده حرام، لو هو حرام وعارف انه حرام نقول له بطله وما عادش تعمله تاني، تمام؟ قال ليه؟ العاب خفه اليد والخداع البصري ده حرام، كويس. طب لو استحلوا، قال لي يا عم ده خفه اليد ما بيعملش حاجه. لا، ما هو ده ادعاء للخلق والرزق والتدبير، صح؟ مش انت بتدعي انك بتخلق من المنديل حمامه؟ مش ده ادعاء للخلق؟ ادعاء بالفعل وليس بالقول. يعني انت ما تقولش انا بخلق، بس انت بتحط المنديل وتطلع حمامه، صح؟ ما هو ده ادعاء للخلق بالفعل وده حرام، ما عادش تعمله تاني. قال لا ده حلال وهعمله، ساعتها يكفر. ما فيش حاجه يشتغل وسبب رزقه يعني. ما هو الحرامي برضه بيشتغل وسبب رزقه السرقه، نقول له خلاص السرقه حلال؟ يعني ده مش مبرر، او ده مش حاجه بينبني عليها حكم الحرام والحلال ان ده سبب رزقه، صح؟ يبطلوا ويشوف شغل حلال، خلاص. فده حكم الايه؟ السحر. طيب عند التحقيق، يعني لما تدور بقى في المذاهب هتلاقي ان حتى مالك واحمد وابو حنيفه في داخل مذهبهم هما بيقولوا كده بلا تفصيل ان الساحر كافر، لكن لما يجوا بقى في تفصيل الاحكام وهنعمل فيه ايه ومتى يقتل ومتى لا يقتل، بيقوموا قايلين ايه؟ اما السحر الذي يستخدم فيه ادويه وابخره ومش عارف ايه فليس بكافر. مشاهدته حرام طبعا، طيب ده حكم السحر. طيب تعالوا بقى، اختنا اسراء كانت بتسال بتقول كيف يحل السحر عن السحر؟ يعني واحد دلوقتي، واحده ثبتت انها مسحوره، سواء باعتراف من اللي سحرها، في حد بيقول ممكن تعيد النقطه، انهي نقطه؟ مش عارف انت قصدك على ايه، نقطه ايه واحنا نعيدها؟ حد ثبت انه مسحور، سواء حد جه شيخ ثقه مثلا قرأ عليه وقال له يا عم انت مسحور، او هو وجد السحر في هدومه مثلا، فتح دولابه لقى محطوط له فيه سحر، او في اغراضه، او ان هو مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، او ان هو مثلا وجد السحر ده في مكان ما، زي ما بتشوفوا كده على النت احيانا بيعملوا مثلا يروحوا مقابر او يروحوا بعض، يجوا يفحروا قبر قديم مثلا فيلاقوا فيه اسحار مدفونه وعليها اسماء ناس، شفتوا انتوا الحاجات دي؟ طيب السحر ده خلاص ثبت ان فلان مسحور، تمام؟ خدوا بالكم انا باكد على حته ثبت دي ليه؟ لان كثير من الامراض النفسيه اسهل حاجه الناس بتقول عليها انه مسحور، اسهل حاجه ده انا في شغلي في الطب بشوفه يعني، تمام؟ يقول لك ده فلان ده ملبوس، ده فلان ده مش عارف كذا وبتاع، وهو يطلع عنده في الاخر مرض عضوي او مرض نفسي. يعني هضرب لكم مثال، حاله حصلت يعني شفناها في احد المستشفيات، يعني ما شفتهاش بنفسي بس الاطباء اللي شافوها حكوا لي عنها. يعني شاب، مش فاكر انا اللي شفتها ولا حد من الزملاء شافها، يعني لان كان ده من فتره كبيره، من اكتر من 5 6 سنين ولا حاجه. شاب جه المستشفى، حلو، افتكرت الحاله دي، كنت انا موجود يوميها يعني. فالشاب دوت بيجي له هياج، بيجي له ايه؟ هياج كده كل شويه. فدخلنا نكشف عليه وكده، فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا اهله يبعدوا عنه، ده ملبوس. يعني ايه ملبوس؟ قال لك ده في جن لابسه ومش عارف ايه، وجبنا شيخ قرأ عليه وكل شويه بيجي له حاله هياج وكلام زي كده. بقى له قد ايه يا جماعه الوضع ده؟ بقى له فتره، يعني فتره بيجي له الهياج ده، وهما بدل ما ياخدوه يكشفوا، اسهل حاجه زي ما بقول لك، قال له ايه؟ قال لك ده عنده بتاع ده، عنده سحر وملبوس وكلام زي كده. طبعا احنا كاطباء في كل الاحوال مع اعتقادنا ان يعني في طبعا سحر ولبس والكلام ده كله، بس احنا لازم بناخد ايه؟ سكة الفحوص يعني الطبية، وبنشوف هل هو فعلا يعني الحاجات السحر دي، يعني عندنا في الطب بنقول عليها ايه؟ باي اكسكلوجن، يعني بالاستبعاد. يعني لما تعمل كل حاجة طبية وما تلاقيش سبب بقى، ساعتها ممكن نقول ان ده ممكن يبقى سحر فعلا او كده. لكن ما جيش من الاول كده وانت لسه ما فحصتش العيان وما عملتلوش حاجه وتقول ده سحر، وممكن يكون حاجات تانية كتير. يعني الامراض النفسيه عموما بتتعرف باي اكسكلوجن، بالاستبعاد، يعني ما نستبعد كل الحاجات العضويه ونعمل كل الفحوص وطلع سليم وعملنا له اشعه المخ وكل حاجه طلعت سليمه، نقول خلاص ده غالبا مرض نفسي وليس عضوي، فنوديه لدكتور نفسي يعالجه، والدكتور النفسي بقى يقول ده مرض نفسي، نقص في الدوبامين ولا نقص في السيروتونين ولا مش عارف ايه ولا كذا ولا كذا، ولا ده سحر ولا وهكذا يعني. فده ابعد حاجه، يعني ابعد حاجه في التشخيص بنوصل لها بالاستبعاد، يعني فاهمين قصدي؟ مش اول حاجه كده نقول على طول ايه ده سحر وكلام زي كده. فالمهم الشاهد من الحوار يعني ان الراجل ده بعد ما عملنا له اشعه مقطعيه طلع عنده انسداد في قناه في المخ بتؤدي الى ارتفاع الضغط داخل المخ. يعني في سائل بطبيعه الحال كده بيمشي جوه المخ. تمام؟ انا طبعا مش عايز اقول مصطلحات طبيه لان ممكن يكون معظمكم مش اطباء مش هيفهموا قصدي. ففي سائل كده بيمشي جوه المخ، فانسداد في قناه من القنوات ادى ان الايه؟ ان السائل ده يزيد ضغطه جوه المخ، فبيضغط على المخ فبيعملوا حاله الهياج اللي هم ايه؟ بيشوفوها كل شويه دي. وطبعا هم سايبينه بقى لهم يمكن اسابيع او شهور والمخ عمال يتاكل، يحصل عليه اتروفي اللي هو تاكل يعني بسبب الضغط، وهم بيجيبوا له مشايخ تقرا عليه وكذا وبتاع، وهو راجل تعبان مريض يعني يتعمل له عمليه واستريح وبقى كويس بعدها. واضح يا شباب؟ فاللي عايز اقوله ان لذلك انا بقول ايه، النشره اللي هي حل السحر على المسحور الذي ثبت سحره، الذي ايه ثبت سحره، مش اي واحد يقول عليه مسحور ويلا ايه نشتغل، لا. لان زي ما بقول لكم اغلب بل 90% من الحالات اللي بتاتي للمعالجين، وانا الكلام ده من المعالجين هم اللي قايلين لي، يعني ما بيكونش عندها حاجه. يعني بل ان بعض المعالجين يعني كان بيستخدم حيل عشان ايه يثبت للناس انها مش مسحوره. يعني من هذه الحيل مثلا في مره احد المشايخ المعالجين حكاها لي شخصيا، يعني كان في واحد ايه كل شويه ايه يعمل هياج وبتاع ويتنط ويعمل حركات ومش عارف ايه وكلام زي كده معايا، وبيمثل بقى ان هو يعني في حاله هياج ويعمل افعال غريبه وكلام زي كده. المهم صاحبنا دوت جابوا له الشيخ يقرا عليه، هو الشيخ صديقي اللي احكي لك القصه يعني. فالشيخ قام قايل له ايه؟ قال لهم هاتوا لي كوبايه ميه هقرا عليها. وقال له انا هقرا عليك رقيه الحبس، اول ما هتشرب الميه دي الجن هيتحبس فيك عمره ما هيخرج، مهما حصل مش هيخرج الا لما انا اخرجه. معايا يا شباب؟ المهم مسك كوبايه الميه وقعد يمثل انه بيقرا عليها ولا بيقرا ولا حاجه، عمال يحركها قدام بقه كده وخلاص. تمام؟ وقام قايل له ايه خد يلا ايه اشرب الميه. قعد يقول مش هشرب مش هشرب، مسكوا اهله ايه كتفوه وشربوه الميه. كويس؟ حاسس بايه؟ انا حاسس انها بتسلسل وسلاسل مسكاني ومش عارف ايه. ده هو المفروض انه بيكلم مين؟ بيكلم الجن، يعني هو المفروض ان الجن حضر بقى وهو بيكلمه. انا بتسلسل وانا مش قادر وانا اتحبست وطلعني ومش عارف الكلام زي كده. طبعا هو ايه بيجري الشيخ، فقال له خلاص انت اتحبست مش هتقدر تخرج الا لما انا اخرجك. تمام؟ اول ما خلاص هو الراجل اقر قدام الناس كلها انه اتحبس، ان الجن اتحبس فيه، فما يقدرش بعد كده انه يقول ايه ان يقول الجن راح. قام لهم يلا ايه كتفوه، وقام كتفوا ايدين ورجلين في ايه في كنبه، وقام جايب ايه جريده نخل ونازل ضرب فيه على رجليه مد لما ايه لما كسر له رجليه. كويس؟ وهو طبعا ايه هو عمل دي ليه؟ عشان ما يجيش يضربه ضربه ولا اتنين يقوم قايل ايه انا خلاص العفريت راح وانا كويس وانا فقت وكلام زي كده. لا، هو الاول عمل ان هو اتحبس ومسكوا بقى رزعوا علقه، رنوا علقه صح، وقام رايح قايل له ايه خلاص ايه انصرف، والا لو رجعت تاني هعمل فيك كده هضربك اكتر من المره دي. طبعا من يوميها السحر ما جاش للراجل ده تاني. واضح يا شباب؟ فالشاهد من القصه دي ان وقصص من دي كتير، يعني انا عايز اقول لكم ان في قصص انا يعني لان في معالجين اعرفهم شخصيا كتير يعني، ففي حاجات خيال يعني. فالمهم ان الشاهد من القصه دي ان احنا بنقول ان معظم القصص دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجات نفسيه، بتبقى مشاكل عائليه. واحده مش عايزه تتجوز تقول لهم انا مسحوره، واحد مش عايز يطلق يقول لهم انا مش عارف ايه، واحد مش عارف يصرف على بيته ويعمل نفسه مسحور عشان اهله يتعاطفوا معاه، واحده مش عايزه، وغالبا البنات عندهم الكلام ده كتير في موضوع الجواز والطلاق والمزعل مع جوزها ومش عارف ايه، كل حاجه تطلع نفسها مسحوره، الكلام ده كتير وبنشوفه طبعا في المستشفيات بيقولنا كتير يعني. طيب واللي شغال في مستشفيات يعرف الكلام ده كويس يعني. طيب بيقول بقى لو حد فعلا مسحور وثبت سحره كيف يحل السحر؟ فبنقول في لفظ مشترك كده اللي هو ايه؟ النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، تمام؟ النشرة دي هتبقى نوعين. النوع الأول إن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بها. يعني واحد عرفنا إنه مسحور، فبدأنا إن إحنا نقول له رقى وتعاويذ. إيه الرقى والتعاويذ؟ الرقى إن أنت إيه ترقيه، والمعوذات إن أنت إيه تعيذه بالله من كذا وكذا وكذا يعني. بسم الله أرقيك، أو أعوذ بكلمات الله التامات، دي الرقى ودي التعاويذ. حلو؟ فتقعد بقى تقرأ له قرآن. طيب طبعا الرقى والتعاويذ المشروعة دي برضو فيها تفصيل. في علماء قالوا انها فقط بما ورد من القرآن والسنة، وفي ناس قالوا لا، كل استعاذة فهي من ايه من المشروع، وده هو قول الايه الاصوب. يعني ان اي استعاذة بالله مش شرط يبقى الصيغة واردة في القرآن والسنة. يعني هو طبعا القرآن والسنة هو الافضل، بس لو واحد قال استعاذات من عنده، يعني واحدة مثلا بترقي ابنها تقول بسم الله ارقيك، وطبعا الحديث مثلا من كل شر يؤذيك ومن كل ايه دابة وهمة والكلام ده، هي ممكن قاعده تقول بسم الله ارقيك من شر الناس ومن شر الجيران ومن شر الاحباب وكلام زي كده عادي، ايه المشكله؟ هي في الاخر استعاذت بمن؟ استعاذت بالله. فده هو الراجح، ان الاستعاذات بابها مفتوح يعني، لانها من الدعاء. مش شرط تقول الدعاء الماثور، قول اي دعاء من قلبك. كذلك الاستعاذه والرقى، قول اي حاجه من قلبك وخلاص، تمام؟ المهم في الاخر انت بتدعو مين؟ بتدعو الله بترقيب الله وتعيذه بالله، تمام؟ واضح يا شباب؟ فإذا كانت بالرقى والتعاويذ فهذه المشروعة ولا بأس بها. أما اللي بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، لأن طبعًا إن الكلمة المشهورة عند العامة يقول لك إيه؟ اللي حضر العفريت هو اللي بيصرفه، وإن السحر ما يتفكش إلا بسحر. ده ناس إيه؟ ده كلمة مشهورة عند العامة عندنا في مصر يعني. فيقول لك لو عرفنا إنه مسحور يبقى نروح لساحر عشان يفك السحر، ده طبعًا حرام. بتقول مقالة بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك السحر، ما فيش مشكلة انت تقول بسم الله، تمام. طيب احنا هنتوقف هنا بقى، لان ايه؟ لان الوقت بتاعنا خلص، وخلنا 3 دقائق زيادة كمان. فاحنا اتكلمنا النهاردة عن توحيد الالوهية واصناف الشرك في توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات، واتكلمنا على أحكام الساحر وأحكام النشرة اللي هي فك السحر. جميل، هنكمل إن شاء الله بقى بقية الكلام على أحكام اللي هي متعلقة بالشرك إن شاء الله المرة الجاية. ده لينك قناة الدروس على الزوم الإخوة حطوه، وهيحط لكم كمان لينك القناة بتاعتي عشان لو حد عايز يتابع عليها، ولينك جروب الواتساب اللي احنا عاملينه للدرس اللي بننزل عليه المواعيد واللينكات برضو لو حد عايز يتابع عليه. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قناة اللي هي جروب بتاع